حقوق العمال وأصحاب الأعمال. إن العمال من يعملون في أي مجال بحاجة إلى أن يتعاملوا بالأمانة، أن يتعاملوا بالأمانة، والأمانة ثقيلة، عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فيا أيها العامل ويا أيها العمال، يا من تعملون في الصناعات أو التجارات أو الزراعات، الله الله في الأمانة، لا يجوز لك أن تأخذ ريالا واحدا من مال صاحب العمل بدون إذنه. المسلم سواء كان عاملا أو تاجرا أو موظفا ينبغي أن يراقب الله وحده سبحانه. راقب الله لا تراقب الكاميرا، لأن بعض الناس أصبحت مراقبته للكاميرا أعظم من مراقبته لله. فإذا كان يعمل في محل فيه كاميرات لا يأخذ ريالا واحدة، يخاف ويفزع. وإذا كان العمل أو المحل ليس فيه كاميرات ربما أخذ وسلب ونهب عياذا بالله. فعلى العمال أن يتقوا الله ولا يخونوا أصحاب الأعمال، أن يتقوا الله ويقوموا بالعمل كما أوجب الله، وعلى أصحاب الأعمال أن يتقوا الله فلا يظلموا العمال ولا يأكلوا حقوق العمال ولا يماطلوا العمال. هذه حقوق بينها الله، بينتها شريعة الله، فقد أعطى الإسلام كل ذي حق حقه. حقوق العمال وأصحاب الأعمال، خطبة لفضيلة الأخ الداعية أبي عمر عبد العزيز الأسدي حفظه الله، والتي كانت في 20 من شهر محرم لعام 1446 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في هذا المقام أردت أن ألفت انتباه السامعين إلى موضوع مهم. هذا الموضوع الحديث عنه من النوادر، فمن البوادر أن نتكلم في هذا الباب وفي هذا الأمر، لا سيما وقد دعت إليه الشريعة. أردنا في هذا المقام أن نذكر بحق من الحقوق، حق عظيم بينه الله وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام، ألا وهو حق العمال. العمال من يعملون في أي عمل، سواء كانت تجارات أو زراعات أو صناعات، هؤلاء لهم حقوق يجب القيام بها والوفاء بها. وأيضا أردنا في هذا المقام أن نبين الحقوق التي يقوم بها العمال لأصحاب الأعمال، وهكذا الحقوق التي يجب على أصحاب الأعمال أن يقوموا بها مع العمال. أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن الله عز وجل قد دعانا إلى كسب الحلال وإلى البحث عن الرزق الحلال وإلى تجنب الحرام، فقال سبحانه في كتابه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالله في هذه الآية يحث عباده ويرغبهم إلى أن يبحثوا عن العمل الحلال الذي بهذا العمل يتجنبون به الحرام. وهكذا قال ربنا في كتابه الكريم: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وهكذا قال الله في كتابه الكريم: ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. أيها المسلمون، إن العمل في الحلال والبحث عن اللقمة الحلال لهي من العبادات العظيمة. فالرجل أو العامل الذي يبحث عن الحلال ويتجنب الحرار ويتجنب الحرام، الذي يعمل ويكد ويتعب من أجل أن يوفر لأولاده الحلال ويجنبهم الحرام، هذا العمل عبادة من العبادات وطاعة من الطاعات. فقد روى الإمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما خيرا من عمل يده، ما أكل أحد طعاما خيرا من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده. فتحري الحلال والحرص على الحلال إنه عمل الرجال والأبطال، عمل المؤمنين، عمل الصادقين الذين لم تمتد أياديهم لأخذ الأموال المحرمة، والذين لم تمتد أياديهم لكسب الأموال عن طريق السرقة أو السلب أو النهب. فهؤلاء الذين يتعاملون بالحلال هم الذين أحبهم الله وهم الذين أثنى الله عز وجل عليهم. أيها المسلمون الكرام، إن العمل في الحلال في أي مجال من المجالات، سواء في الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو كان في غير ذلك، إنه من الأعمال المباركة. فأنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله، مع ما كانوا قريبين من الله، أقرب الخلق إلى الله وأقرب البشر إلى الله، ومع ذلك كان لهم مهن وحرف وأعمال. فقد قال ابن عباس كما روى ذلك البخاري وأحمد، قال: كان آدم عليه السلام حراثا، وكان نوحا عليه السلام نجارا، وكان إدريس عليه السلام خياطا، وكان إبراهيم ولوط يعملان في الزراعة، وكان داود عليه السلام، داود كان حدادا. فهذه الحرف وهذه المهن كانت أيضا وظيفة الأنبياء، كان لهم أعمال يقومون بها وأشغال يعملونها، ولم يكن في ذلك نقصا ولا عيب، بل كان في ذلك تحري الحلال والبحث عن الحلال. وهكذا أيضا أخبرنا الله في القرآن الكريم أن موسى عليه السلام ظل يعمل مع شعيب 10 سنوات من أجل أن يتزوج. ذكر الله قصته في القرآن، قال الله عز وجل: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، أي تعمل عندي 8 سنوات. قال: فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، إلى آخر الآيات. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعملون، وكان بعضهم له أعمال ولهم مهن ووظائف، وما ذلك إلا حرصا على الحلال وتجنبا للحرام. فقد كان أبو بكر يعمل في التجارة، وكان عمر يعمل في التجارة، وكان عثمان وكذلك علي يعملون، حتى كان علي رضي الله عنه يشتغل ويعمل ويفتخر بذلك. فيقول: لحمل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال، لحمل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال، أي أحب من أن يسأل الناس وأن يضع نفسه للناس. هكذا كانوا رضوان الله عليهم أجمعين. أيها المسلمون الكرام، كما سمعنا في الحديث السابق ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما خير من عمل يده، خير من عمل يده. وهذا يدلنا على أن العامل الذي يعمل بيده فيكد ويتعب ويتعرق في سبيل الحلال أن ذلك يأجره الله، يأجره الله ويعطيه الله سبحانه وتعالى ما دام يبحث عن الحلال. قال ربنا في كتابه الكريم: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. امشوا في مناكبها، أي في مناكب الأرض، ثم قال: وكلوا من رزقه، أي من رزقه سبحانه. فمن هنا نعلم أنه لا ينبغي أن يحتقر أصحاب الأعمال، فأصحاب الحرف لا يجوز لأحد أن يحتقرهم ولا أن يسخر منهم فيقول: هذا كالناس، هذا طباخ، هذا جزار، هذا هذا. إن هذا الرجل الذي احترف هذه الحرفة أبى أن يتعامل بالحرام وحرص على الحلال، فلا ينبغي توبيخ هؤلاء ولا ينبغي التذمر من هؤلاء، بل ينبغي تشجيع هؤلاء. أيها المسلمون الكرام، اعلموا جميعا أن العامل إذا استخدمه صاحب العمل على عمل أن يعلم أن عليه حقوق وأن له حقوق. وسنبدأ بذكر حقوق العمال، بذكر حقوق العمال على أصحاب الأعمال. ما هي الحقوق التي يجب أن يقوم بها العمال، أن يقوم بها العمال تجاه أصحاب الأعمال؟ فهناك حقوق كثيرة، ومنها الصدق والوفاء، أن يكون العامل صادقا مع صاحب العمل وأن يكون وفيا مع صاحب العمل، سواء كان صاحب العمل حاضرا أم لم يكن حاضرا، فمن الأمانة أن تكون صادقا. وهكذا من الحقوق إتقان الأعمال، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فإتقان العمل من الأمور المهمة. ومن الحقوق أيضا التعامل مع صاحب الأعمال أو مع صاحب العمل بالأمانة والوفاء. الأمانة، فلا يختلس من ماله شيئا ولا يسرق من ماله شيئا، يتعامل بكل أمانة. قال الله في كتابه الكريم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له. وقال كما جاء من حديث أبي هريرة: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إن العمال من يعملون في أي مجال بحاجة إلى أن يتعاملوا بالأمانة، أن يتعاملوا بالأمانة. والأمانة ثقيلة، عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فيا أيها العامل ويا أيها العمال، يا من تعملون في الصناعات أو التجارات أو الزراعات، الله الله في الأمانة. لا يجوز لك أن تأخذ ريالا واحدا من مال صاحب العمل بدون إذنه، لا يجوز أن تأخذ الأموال من دون إذن صاحب الأعمال. فإذا كنت تتقاضى راتبا معينا أو مكافأة معينة يجب أن تكتفي بها ولا تأخذ وتختلس أموال الناس، لا يجوز أن تأخذ أموال الناس. فقد روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قام فخطب الناس وقال: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، أي بعير أخذه من الحرام، أخذ عن طريق الحرام، احتال عليه، أخذه عن طريق السلب والنهب. قال فيقول: يا رسول الله أغثني. قال فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة. قال يقول: يا رسول الله أغثني. أقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم على رقبته بعير أو على رقبته شاه له ثغاء. يقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، رقاع كالأموال في هذه الأيام أو البصائر أو غيرها التي أخذها عن طريق الحرام. قال فيقول: يا رسول الله أغثني. أقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. فانتبه يا عبد الله أن تخون ريالا واحدا، انتبه أن تأخذ أموال الناس عن طريق النهب أو عن طريق السرقة أو عن طريق السلب، فإن ذلك من المحرمات العظام، من المحرمات التي حرمها الله. فيا أصحاب الأعمال ويا أيها العمال، راقبوا الله، راقبوا الله، وإياكم أن تختلسوا أموال الناس، أن تأخذوا أموال أصحاب الأعمال، أن تأخذوا أموال أصحاب الأعمال. فمن ائتمنك على عمل ووضعك في عمل لا تأخذ منه، لا تأخذ بدون إذنه ريالا واحدا، كن أمينا كما ائتمنك، وإياك أن تخون. فلا يجوز أن تأخذ شيئا كان قليلا أو كثيرا. روى الإمام مسلم من حديث عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعملناه منكم على عمل، أي من استعملناه وجعلناه يعمل معنا في أي مجال من المجالات، قال رسول الله: فكتمنا مخيطا فما فوقه، أي كتم إبرة، أخفى إبرة أو سرق إبرة، قال: إلا جاء غلولا يحمله يوم القيامة، إلا جاء غلولا يحمله يوم القيامة. فالله الله في مراقبة الله، الله الله في مراقبة الله وفي الأمانة وأداء الأمانة لمن ائتمنك، ولا تخن من خانك، هذه أمانات، كما قال الله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فيتعامل المرء بالأمانة ولا يأخذ شيئا بغير إذن صاحبه، هذا مما دعا له الإسلام ومما حرض عليه الإسلام. فالمسلم سواء كان عاملا أو تاجرا أو موظفا ينبغي أن يراقب الله وحده سبحانه. راقب الله، لا تراقب الكاميرات، لأن بعض الناس أصبحت مراقبته للكاميرا أعظم من مراقبته لله. فإذا كان يعمل في محل فيه كاميرات لا يأخذ ريالا واحدا، يخاف ويفزع. وإذا كان العمل أو المحل ليس فيه كاميرات ربما أخذ وسرب ونهب عياذا بالله. فيا أيها المسلم الكريم، نحن بحاجة إلى أن نتعامل بالأمانة، إلى أن نتعامل بالأمانة، رجالا كبارا صغارا، رجالا ونساء، أن نتعامل بالأمانة، سواء كنا عمال أو كنا رجال أعمال، كنا صغار أو كنا كبار، أن نتعامل بالأمانة، وإلى أن نكون أوفياء، أوفياء. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود، أوفوا بالعقود، وقال الله: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فلا تتعامل بالخيانة فإنها تدل على ذهاب إيمان صاحبها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له. ألا وإن من الأمور المهمة التي وهي من الأمانة التي ينبغي على من يعملون في أي مجال من المجالات أن يفهموها هو سرعة إنجاز العمل. فبعض الناس إذا عمل مع شخص، إن كان العمل باليوم يعطيه باليوم، فربما ماطل وتأخر العمل الذي سيعمله في يوم يعمله في أسبوع، وهذه خيانة، هذه خيانة. أين الأمانة؟ الأمانة التي دعانا الله إليها والتي أمرنا الله بها. وكم تحصل من خيانات، وكم يحصل من ظلم ومن غش ومن سلب ومن نهب، إلا من رحم الله. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة، إن من عمل وكد وتعب من أجل أن يغني أولاده بالحلال لهو رجل يحبه الله. فاليد التي تعبت وتعرقت وكدت وتشققت من أجل أن تبحث عن الحلال هي يد يحبها الله، يد يحبها الله. تلك اليد التي عملت وكدت من أجل ألا تمتد إلى جيوب الناس وإلى أموال الناس، يد يحبها الله، ويد مصانة، يد كريمة، يد عزيزة، يد محبوبة، ما دام أن هذه اليد لم تمتد إلى الحرام وإلى أخذ الحرام، ولم تمتد للسلب والنهب عياذا بالله. فالعمل عبادة، العمل طاعة لمن استخدمه من أجل أن يعف أولاده ويعف أبناءه، هذه عبادة من العبادات. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في غزوة من الغزوات خرج رجل شاب قوي فيه نشاط وقوة، فقال الصحابة: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، يعني لو كان هذا مجاهد معنا في سبيل الله. فقال لهم الرسول: لا تقولوا ذلك، فإن هذا، أي الرجل، لو كان خرج من أجل ولده صغار، يعني خرج يشقى على أولاده، خرج يعمل من أجل أن يطعم أولاده. قال الرسول: إن كان خرج من أجل ولده صغار فهو في سبيل الله، وإن كان خرج من أجل أبوين كبيرين شيخين، أبوين شيخين كبيرين، أن ينفق عليهم ويعفهم، قال فهو في سبيل الله. وإن كان خرج من أجل نفسه ليعفها ويطعمها فهو في سبيل الله. انظر، جعل الرسول العمل جهاد، جهاد في سبيل الله. ما دام العبد يبحث عن الحلال، يتحرى الحلال، يكد ويعرق ليأكل حلالا ولا تمتد يده إلى الحرام، جعل هذا مجاهد في سبيل الله، مجاهد في سبيل الله. بل قال صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البخاري من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه، قال: لأن يأخذ أحدكم أحبله، أن يأخذ حبل، قال: ويذهب فيحتطب، فيحتطب ثم يأتي فيبيع الحطب، فيبيع الحطب فيكف وجهه عن الناس، أي ما يسأل الناس ولا يطلب الناس. قال: فخير له من أن يطلب الناس أعطوه أو منعوه، أعطوه أو منعوه، أي أن العمل أفضل من سؤال الناس، العمل أفضل من العمل في الحرام. أن يعمل الشخص في الحلال وأن يتعرق في الحلال وهو مأجور على ذلك. أيها المسلمون، إن من الأمور المهمة التي ينبغي أن نفهمها هو أن أصحاب الأعمال يجب عليهم أن يتقوا الله في العمال، أن يتقوا الله في العمال. فمن استخدمته ومن استأجرته ليكون عاملا عندك وليكون أجيرا عندك، اتق الله فيه، واعلم أنه أمانة في عنقك، لا تماطله حقه، لا تظلمه، لا تأكل حقه، لا تتهاون بحقوقه، فهو سيأتي يوم القيامة متعلقا بك، متعلقا بك. عباد الله، كم يحصل من ظلم للعمال، سواء الذين يعملون في التجارات أو الذين يعملون في المطاعم أو الذين يعملون في المصانع أو البقالات أو الزراعات، كم هناك من ظلم لا يحصيه إلا الله، لا يحصيه إلا الله. فلنتق الله في هؤلاء، ولنراقب الله في هؤلاء. إن الاستهانة بهؤلاء أو أكل حقوقهم أو تأخيرها إنها كبيرة من كبائر الذنوب. فقد ذكر ابن حجر رحمه الله أن تأخير حقوق العمال وأجرة العمال من كبائر الذنوب، المماطلة والتساهل في ذلك من كبائر الذنوب. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. الأجير ينبغي أن يبادر صاحب العمل إلى إعطائه أجرته قبل أن يجف عرقه. هذا حقه، هذا حقه، واجب أوجبه الله وواجب أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل روى الإمام الحاكم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أعظم الناس إثما رجل تزوج بامرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها، ورجل استأجر أجيرا أي استخدم عاملا وطلب عاملا، قال فلما انتهى من عمله لم يعطه أجره. هذا أعظم الناس إثما عند الله. فينبغي أن يبتعد الناس عن الظلم، ينبغي أن يبتعد أصحاب الأعمال عن الظلم الذي يجري على العمال في كثير من البقاع وفي كثير من المواطن وفي كثير من الأماكن، أن يبتعدوا عن هذا الظلم. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. كم من أناس، كم من أصحاب أعمال يستخدمون هذا العامل يكد كما يكد الحمار، كما يكد الحمار، ثم في آخر المطاف يعطى مبلغا زهيدا قليلا، ربما يشتغل ليلا ونهارا فيعطى في آخر الشهر 30,000 أو 40,000. احذر من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول لك هذا عامل، هذا مسكين نستغله، مش محصل غيري، ما بالله أستغله أنا. هذا من الظلم الذي ينبغي على المسلمين أن يجتنبوه، الذي ينبغي على المسلمين في كل مكان أن يحذروا من هذا الظلم. فيا عبد الله، اعلم أنك إذا ظلمت هذا العامل، هذا العامل المسكين الذي تغرب عن وطنه وعن أهله وعن أولاده وترك زوجته وترك أبوه وترك أمه من أجل أن يأتي إليك ومن أجل أن يعمل عندك، اعلم أن الله خصمك يوم القيامة إن ظلمته أو ما طلته أو ما أديت حقه. فقد قال عليه الصلاة والسلام عن الله أنه قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. قال: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل استأجر أجيرا أي استخدم عامل أو شاقي قال فمنعه أجره. هؤلاء خصمهم الله، هؤلاء خصمهم الله. كم يحصل من ظلم، وكم يحصل من تعدي، وكم يحصل من تهاون في كثير من الأماكن وفي كثير من البلدان إلا من رحم الله. ربما بعضهم يذهب يغترب في مكان أو في دولة عربية، يترك أولاده، يترك زوجته، ويظل مغترب عن أسرته وعن عشيرته، ثم يذهب إلى كفيل، هذا الكفيل لا يعطيه راتبه إلا بعد سنة أو بعد سنتين. ما هذا الظلم، وما هذا التجبر، وما هذا الغرور؟ ينبغي أيها المسلمون، ينبغي يا عبد الله أن ترحم لهؤلاء. فالعامل الذي ذهب يعمل، سواء عندك يعمل في تجارة أو جاء يعمل عندك في صناعة أو جاء يعمل عندك في زراعة، اعلم أنه ما جاء إلا للضرورة. ربما عليه مرض يريد أن يداوي مرضاه، ربما ترك أبوين كبيريك، ربما ترك أولاد صغار يبحث عن لقمة الحلال. فالحذر من ظلم هؤلاء. لماذا؟ لأن بعض أصحاب الأعمال من مصانع أو تجارات أو مطاعم أو محلات يتعاملون مع العمال كأنهم حيوانات. والله ما كأنهم بشر، كأنه حيوان، كأنه حيوان لا قيمة له. إذا مرض لا يسألون عنه، لا يبحثون عن حالته، بل ربما لو رآه صاحب العمل في سكرات الموت لما أشفق عليه ولا رحمه ولا انتبه عليه. فيا أيها المسلمون، ينبغي أن نراقب الله. لا يجوز لنا ولا يجوز لأصحاب الأعمال أن يعامل العمال كالعبيد. العامل له كرامة، له كرامة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار، له كرامة فلا يجوز الاستهانة به. أدنى خطأ يحصل منه، أدنى خطأ يحصل من العامل، ما تسمع إلا السب والشتم وذكر الأم وذكر الأخت. يا أخي المسلم، هذا ليس عبدا، إنه أعطاه الله حريته الكاملة، فلا يجوز احتقار هؤلاء ولا الاستسخار من هؤلاء ولا الاستهزاء بهؤلاء في أي مجال من المجالات. فعلى العمال أن يتقوا الله ولا يخونوا أصحاب الأعمال، أن يتقوا الله ويقوموا بالعمل كما أوجب الله، وعلى أصحاب الأعمال أن يتقوا الله فلا يظلموا العمال ولا يأكلوا حقوق العمال ولا يماطل العمال. هذه حقوق بينها الله، بينتها شريعة الله، فقد أعطى الإسلام كل ذي حق حقه، أعطى الإسلام كل ذي حق حقه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أنزل علينا الأمن والأمان والسكينة والوقار. اللهم من أراد بنا وببلادنا سوءا أو مكروها أو شرا أو تدميرا، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم لا تحقق له غاية ولا ترفع له راية، واجعله لمن خلفه عبرة وآية. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترزقنا رزقا حلالا طيبا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا وحياتنا كدا كدا يا رب العالمين. أصلح لنا الزروع والثمار يا رب العالمين، أنزل علينا البركات يا رب العالمين، أنزل علينا الخيرات، وارفع عنا البلايا والرزايا والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم كلنا معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم كلنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك منيبين، تقبل توبتنا وثبت حجتنا. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم يا رب العالمين ويا قوي يا عزيز ويا من أنت على كل شيء قدير، نسألك أن تنزل على إخواننا في أرض غزة فرجا ومخرجا. اللهم فرج عنهم ما هم فيه، اللهم فرج عنهم ما هم فيه، اللهم اكشف كربتهم، اللهم نفس عنهم غربتهم، اللهم نجهم من عدوهم يا رب العالمين. عليك بأعداء الإسلام، عليك باليهود الغاصبين والنصارى المعتدين ومن تحالف معهم، اللهم عليك بهم، شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين قلوبهم. اللهم اغفر لكل من حضر هذه الجمعة رجالا ونساء صغارا وكبارا، اللهم اغفر له ولوالديه، وافتح للموعظة قلبه وأذنيه، واجعل لنا وله يا ربنا وللمسلمين في كل مكان من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية، إنك على كل شيء قدير. وأقم الصلاة.